هل هو صورة من صور القصار اللي احنا بنقرأها وبنرددها كتير، بس للأسف في كتير الأوقات معانيها بالنسبة لنا مش مفهومة رغم ان احنا حافظينها. لا، انا عايز حضرتك تحفظ وتفهم وتتدبر علشان ان شاء الله اجرك يزداد عند الله عز وجل. هنبدأ النهاردة بصورة جميلة جدا كلنا برضه حافظينها، فيها يقول الله سبحانه وتعالى: والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذي آمن وعمل الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين. إيه بقى معنى السورة؟ ندردش ولا أقول على طول؟ طب يعني إيه والتين والزيتون؟ طيب، والتين والزيتون الواو دي واو القسم، فالله سبحانه وتعالى يقسم بالتين والزيتون علشان هم أكتر نباتات فيها نفع وفائدة للإنسان. وده قول. لا لا، بس في قول تاني أهم. قال لك لا، هو ربنا لا يقسم لا بالتين ولا بالزيتون، ولكن يقسم بالمكان اللي كان بينبت فيه التين والزيتون وهو بلاد الشام. يقصد الله بيت المقدس اللي كان فيه سيدنا عيسى. قالوا أقوى ما يدل على كده إن القسم اللي بعده وطوري اللي ربنا اتكلم فيه مع مين؟ مع سيدنا موسى. وهذا البلد الأمين اللي هو إيه؟ يبقى مكة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها. يبقى مش المقصود تين وزيتون، ولكن المقصود الله سبحانه وتعالى يقسم بأماكن عظيمة، أماكن شريفة. هذه الأماكن لها قدسية عند الله عز وجل. بيت المقدس وبلاد الشام والأرض المباركة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها مأوى لكل الأنبياء من قبل إلا القليل. القسم الثاني وطور سينين. وطور ده الجبل اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم مع موسى عليه الصلاة والسلام عنده، وده الجبل اللي ربنا سبحانه وتعالى رفعه على بني إسرائيل كآية من الآيات. يعني بني إسرائيل في صحراء مصر رفع الله عليهم جبل الطور، فكان الجبل فوق دماغهم كده: خذوا ما أتيناكم بقوة. قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظل، كأنه سحابة. وهذا البلد الأمين هي مكة، مكة اللي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن سعادتك في الدنيا والآخرة إن قلبك يبقى مرتبط بهذه الأماكن المقدسة وبالأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن المقدسة، وسعادتك إنك تفتكر دايما أن الله من عليك بإرسال، لا أقول رسول بل رسل كثر، علشان ياخدوا بنواصي الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن والتين والزيتون إما ده قسم من ربنا سبحانه وتعالى بالأماكن المباركة المقدسة، الأماكن اللي كان بيتلى فيها الوحي وتتنزل كتب الله عز وجل على الأنبياء، وكان الأنبياء حريصين على تعليم الناس الدين، وهو ده مصدر السعادة. فربنا بيقسم إن سعادتك كلها من أولها وآخرها إنك تكون مرتبط بالأماكن الإيه؟ بالمقدسة والأنبياء الصالحين من قبل كده. والتين والزيتون عرفناها، وطول السنين عرفناها، وهذا البلد الأمين عرفناها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني إيه خلقنا الإنسان؟ ده جواب القسم. ربنا بيقسم إنه لما خلق الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة وفي أكمل صورة. فظاهرك في أكمل صورة، ملكش دين، ملكش أرض، فخلقك الله في أحسن صورة وفي أجمل صورة، وخلق لك فطرة سليمة، وخلق لك فطرة سليمة، وأمرك بأخلاق علشان تبقى جمعت ما بين جمال الشكل وما بين جمال المعنى. وده معنى قول الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طب إمتى يظل هذا التقويم في أحسن صورة؟ طول ما أنت متبع ما نزل في الأماكن المقدسة ومرتبط بالأماكن المقدسة ومرتبط بالأنبياء اللي كانوا في الأماكن المقدسة. ولكن في ناس مش هيهتموا بده ولا يهتموا بالأماكن المقدسة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا يشكروا ربنا سبحانه وتعالى على نعمة أنه خلقهم في أحسن تقويم، فتكون النتيجة ثم رددناه. ها يعني إيه ثم رددناه أسفل سافلين؟ بعد ما ربنا أقسم التين والزيتون على الحقيقة، فدي رزق ربنا ليك، والنبوة وده رزق ربنا ليك، فالمفترض كلوا من رزق ربكم وإيه واشكروا له. أنت عرفت نعمة ربنا عليك يبقى تعبد ربنا سبحانه وتعالى. نسأله لا، إحنا مش هنعمل كده. دول اللي ربنا قال ثم رددناه أسفل سافلين. إيه أسفل سافلين بقى؟ قال لك أسفل سافلين دي عكس أحسن تقويم. بعد ما كان والله بيصلي قيام ليل ومحافظ على صلاته ووشه كده منور ما شاء الله، راح بقى بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، أول ما تبص في وشه لا ترى في وجهه إلى الإيه؟ والعياذ بالله إلى السواد وشؤم المعصية في وجهه. ربنا اداله الصحة أحسن تقويم، راح والعياذ بالله بقى في سكة المخدرات وفي سكة النساء وكل يوم بيتعالج من أمراض، فرده الله أسفل سافلين. التقويم الجميل اللي عمله له سحبه منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. في أوروبا تلاقي البنت جميلة وبيضة وعينها حلوة وشكلها حلو وجميل، ولكن سبحان الله عندها 20 مرض جنسي، 20 مرض جنسي. تلاقي الولد شكله حلو وشكله ظريف وجميل، تلاقي سبحان الله تبص في وشه الولد مصاب ب20-30 مرض جنسي. ثم رددناه أسفل السافلين. زمان وإحنا صغيرين قبل كده كان فيه فيلم اسمه هومالون، فاكرينه؟ الطفل الصغير اللي ابوه مسافر وسابوا الولد والحرامية عايزين يخشوا البيت، الولد ده كان الولد ده كان بيتضرب بالمثل في الجمال، ولما بقى شاب ما شاء الله جميل. الولد ده لما سلك طريق المخدرات تشوف منظره دلوقتي كأنه مسخ. ثم رددناه أسفل سافلين. فالعلماء قالوا إيه؟ يعني إيه ثم رددناه أسفل سافلين؟ أي بعد ما جعلناه أحسن تقويم، إحنا سلبنا منه أحسن تقويم فابتلي بالأمراض وابتلي والعياذ بالله بالسواد الوجه. أسفل سافلين أصبح في أخلاقه أسفل سافلين. والقول الرابع من أقوال أهل التفسير المقصود بأسفل سافلين النار، لأنه ما قدرش نعمة اللي في أول الصورة فرده الله في أسفل سافلين اللي هو الإيه؟ اللي هو النار. وبعد كده ربنا يقول إلا الذين آمنوا ها وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني إيه غير ممنون؟ يعني غير مقطوع. المؤمن بقى اللي عظم ربنا سبحانه وتعالى بما ورد في أول السورة من تعظيم الأماكن المقدسة المساجد، من تعظيم الأنبياء، من تعظيم دين ربنا، من تعظيم شرع ربنا، فربنا يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إيه؟ غير ممنون. تلاقي ربنا يديله ولد قرة عله، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يديله وظيفة بفضل الله تكون سبب في التوسعة عليه، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحبب فيه الناس، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه الضر وهو ماشي والمكروه وهو ماشي، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى اداله زوجة صالحة، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعينه على الطاعة. فطول ما هو المؤمن عايش في الدنيا معظم للأماكن المقدسة وللأنبياء ولوحي الله اللي ورد في أول السورة، فعطاء ربنا هينقطع ولا مش هينقطع؟ لا ينقطع. في الدنيا تلاقي عطاءات ربنا ليك لا تتوقف، وفي الآخرة تلاقي عطاءات ربنا ليك إيه؟ لا تتوقف. وده معنى قول الله فلهم أجر غير ممنون، يعني لهم أجر غير إيه؟ ها؟ مقطوع، بل دائم مستمر، بل دائم مستمر. فما يكذبك بعد بالدين؟ بعد ما أرينا الناس وورينا للناس الناس اللي أطاعت إزاي عطاء ربنا لها غير ممنون، والناس اللي عصت ازاي رددناهم اسفل سافلين. ربنا بيقول فما يكذبك بعد بدين. بقى معقول بعد ما بينا لكم الناس دي ربنا تعامل معها ازاي والناس دي ربنا تعامل معها ازاي لسه في ناس بتكذب؟ لسه في ناس بتكذب. شاب في يوم من الايام خد جرعه مخدرات زياده مات، فاصحابه شافوا كيف ان الله رده اسفل سافلين. اسبوع ثلاثة بعد ما الدنيا تهدى هتلاقي واحد صاحبه عمل ايه؟ خد جرعه مخدرات زياده وكمان. فالسؤال هنا سؤال استنكاري استفهامي، ازاي فما يكذبك بعد؟ ازاي في ناس لحد النهارده بتكذب؟ شفنا في يوم من الايام واحد تصدق بصدقه وازاي ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه واكرمه، وواحد بعد كده نقول له تصدق مش عايز يتصدق. ليه يا ابني؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى اراك هذا الطريق واراك ايه هذا الطريق. فما يكذبك بعد بالدين. ثم تختم الصوره بقول الله سبحانه وتعالى اليس الله بايه باحكم الحاكمين. هو سبحانه وتعالى احكم الحاكمين، قدر وحكم ان اللي يطيع في هذه الحياه ويعيش في هذه الحياة معظم للوحي، معظم للأماكن المقدسة، معظم لطريق الأنبياء، أن الله عز وجل يرزقه الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنه سبحانه وتعالى حكم أن كل من خالف أمره ووقع في نهيه ولم يصدق ربه عز وجل فيما أخبر به أن عذاب الله عز وجل له لا ينقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة. آدي سورة التين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. ها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون اللي هي أرض الإيه؟ الشام اللي هي فيها بيت مكان سيدنا. وطور سينين، الطور هنا هو جبل طور فين؟ صحراء مصر في سيناء، وإعلقته مع النبي إيه؟ موسى. وهذا البلد الأمين، البلد اللي هي إيه؟ مكة. وعلاقتها مع مين من الأنبياء؟ مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة تقول اللي هيعظم دول أجره غير ممنون، اللي هيخالف رددناه أسفل السافلين. وصلت سهلة إن شاء الله بإذن الله. كل يوم بعد العشاء ناخد صورة من الصور اللي بنقرأها نعرف معناها ونفهمها بإذن الله. تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.